قال وكان يكره النوم قبلها أي قبل صلاة العشاء. ليش؟ لأنه إذا نام قد تفوته الجماعة وقد تفوته الصلاة في وقتها، ربما نام إلى الفجر، فيكره النوم قبل العشاء. وهكذا حتى لو قام إلى صلاة العشاء فإنه سيقوم إيش؟ كسلان لا شك، أنه ما أخذ كفايته من النوم فسيقوم كسلان. لكن لعل بعض الأحيان يحتاج الإنسان يكون مرهق إرهاق شديد فيحتاج أن ينام بين المغرب والعشاء فلا بأس، لأن الشيء المكروه إذا احتجت إليه ارتفعت الكراهة وزالت الكراهة. أي شيء مكروه واحتجت إليه فإنها تزول الكراهة.